السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوة الكرام، وأسأل الله الكريم بمنه وفضله وإحسانه أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مبارك، وأن يوفقنا فيه، ويجعلنا ممن يقول الحق فيه وينصر الحق ويرفع راية الحق. آمين آمين. وبعد، فنواصل أيها الإخوة الكرام مدارستنا لمتن الورقات في أصول الفقه للعلامة الفقيه أبي المعالي الجويني رحمه الله وغفر له. وفي الحصة الماضية جرى الكلام عما يتعلق بمباحث الخاص، بعد أن تدارسنا مباحث العام من متن الورقات، بدأنا وشرعنا في مباحث الخاص وما يتعلق بذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى يعني المخصصات، أنواع الأقسام المخصصات، وقال بأنها مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. وبدأنا في المخصصات المتصلة، وهي ثلاثة حسب ما ذكر المصنف، وقد أغفل اثنين كما سبق ذكره. ذكر الاستثناء، ذكر الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، التقييد بالصفة. ونحن بعون الله عز وجل وتوفيقه قد ذكرنا يعني المخصص المتصل الأول، وهو الاستثناء، وتكلمنا عما أورده المصنف رحمه الله تعالى من شروطه، فذكر شرطين له ولم يذكر كل الشروط، وإنما ذكر بعضها. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى سيورد بعض أحكام الاستثناء، بعض أحكام الاستثناء وليس شروطه، لأنه مضى معنا ذكر الشرطين الأولين. نعم، فقال رحمه الله تعالى: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. نعم، العفو، نعم. فقال رحمه الله تعالى: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. الترتيب المعروف معشر الإخوة الكرام العادي أن يكون المستثنى منه أولا، أن يكون المستثنى منه أولا، ثم أداة الاستثناء، ثم المستثنى. لكن قد يسأل سائل: هل يجوز تغيير هذا الترتيب بأن يقدم المستثنى قبل المستثنى منه؟ نعم، يقول المصنف: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. لماذا؟ لأن ذلك واقع في كلام العربي. ومن شواهده قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع. نعم، وكذلك ما قال بعض العرب: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. نعم، فيجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره من أحكام الاستثناء بعد أن ذكر الشرطين. ثم قال رحمه الله: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. نعم، ما معنى هذه الكلمة أو الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى؟ أيها الإخوة الكرام، يجوز الأصل أو الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهو الاستثناء المتصل، كأن تقول: جاء القوم إلا زيدا، أو إلا زيد، كلا الوجهين جائز. فزيد من جنس القوم، فهذا هو الاستثناء الحقيقي الذي يفيد التخصيص بعد التعميم، ويخرج ما لا يدخل، ويخرج يعني بعض أفراد العموم من حكمه. لكن قد يأتي، نعم، قد يأتي المستثنى من غير جنس المستثنى منه، من غير جنس المستثنى منه، وهو ما يسمى بالاستثناء المنفصل أو الاستثناء المنقطع، كقولهم: جاء القوم إلا حمارهم. الحمار ليس من جنس القوم، بل هو جنس آخر، فهذا الاستثناء يسمى منقطعا، لا معنى له إلا الاستدراك، ولا يفيد التخصيص، ولا يفيد التخصيص. نعم، لكنه يجوز أن تقول ذلك: جاء القوم إلا حمارهم، جائز ذلك، لكن هل يفيد هذا تخصيصا؟ لا يفيد. ومن أمثلة الاستثناء المنقطع في كتاب الله عز وجل قوله: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وقوله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والسلام ليس من جنس اللغو ولا التأثيم. ومن ذلك أيضا مما يعني جاء في كتاب الله عز وجل من الاستثناء المنقطع أو الاستثناء المنفصل قوله تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والله رب العالمين ليس من أعداء إبراهيم عليه السلام، فهذا استثناء منقطع. وعلامة الاستثناء المنقطع أو المنفصل أن يحل محل أداة الاستثناء لكن. جاء القوم إلا حمارهم، هاد إلا إن جاز لنا أن نأخذها أو نغيرها ونضع بدلها لكن، فإن هذا دليل على أن هذا استثناء منقطع. نعم، وكما يقول العلماء، هذا الاستثناء المنقطع هو استثناء صوري وليس استثناء حقيقيا، ودلالته كما سبق هو الاستدراك. كأنك تقول في قول الله عز وجل مثلا: لا يسمعون فيها لغوا إلا يعني سلاما، كأنك تقول: إن أهل الجنة لا يسمعون في الجنة لغوا ولا تأثيما، لكن يسمعون سلاما، لكن يسمعون سلاما. تستدرك، هذا استدراك. كذلك من أمثلته في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. معنى هذه الآية: لست عليهم بمسيطر، يا محمد لست عليهم بمسيطر صلى الله عليه وسلم، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فالاستثناء هنا منقطع، ولو قلنا إن المستثنى من جنس المستثنى منه وأنه استثناء متصل لكان معنى الآية إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه، وهذا خطأ في فهم الآية. إذن هذا الاستثناء، الاستثناء المنقطع يجوز، وهو لا يدل على التخصيص وإنما يدل على الاستدراك، وهو واقع في كلام العرب أيضا كما ورد في القرآن الكريم، فإنه ورد أيضا في كلام العرب. من ذلك قول بعضهم يا ليتني وأنت يا لميس ببلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. هذه اليعافير وهي أولاد بقر الوحش، والعيس وهي نوع من الإبل، ليست يعني الأولى ولا الثانية، اليعافير ولا العيس ليست من جنس الأنيس مما يؤنس به، ولكنها من جنس آخر. هذا الاستثناء المنقطع، نعم هذا هو الاستثناء المنقطع. قالوا من فروع، من الفروع الفقهية التي تبنى على هذا، هذه المسألة، لو قال يعني قائل لفلان علي 1,000,000 درهم إلا كبشا، لفلان علي 1,000,000 درهم إلا كبشا، قيمة الكبش هل تسقط من 1,000,000 أو لا تسقط؟ نعم، فمن أهل العلم من قال لا يصح الاستثناء من غير جنس المستثنى منه، فالاستثناء المنقطع لا يصح عندهم، وعليه فلا يصح استثناؤه الكبش من 1,000,000. فقوله لفلان علي 1,000,000 درهم إلا كبشا يبقى عليه في ذمته 1,000,000، ولا ينقص من 1,000,000 شيء، لا قيمة الكبش ولا غيره، فاستثناؤه غير يعني معتبر به، وهذا رأي لبعض أهل العلم. نعم، بعد ذلك، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان النوع الأول من أنواع المخصصات المتصلة وهو الاستثناء وبعض شروطه وبعض أحكامه، انتقل للنوع الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط، وهو الشرط ذكر بعض أحكامه ولم يتطرق لتعريف الشرط كما عرف الاستثناء فيما سبق، لعل ذلك طلبا للاختصار، لذا تجاوز تعريف الشرط دون أن يذكره، لكن أذكره هنا على سبيل الإيجاز. فالشرط في اللغة تقول هو من إلزام الشيء أو التزامه، تقول ألزمه ب1,000 درهم فالتزمه، أي اشترط عليه، أي اشترط عليه. أما في الاصطلاح الأصولي فالشرط عندهم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كيف ذلك؟ ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط عدم المشروط، فانعدام الشرط يلزم عنه العدم وهو انعدام المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقد يوجد الشرط لكن قد لا يعني يوجد المشروط، وقد لا يتحقق المشروط، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط وضرورة وقوعه وحصوله. نعم، وبعض أهل العلم عرف الشرط بأخصر من هذا التعريف السابق، فقال تعليق حكم على حكم بأداة معلومة، تعليق حكم على حكم بأداة معلومة. فجعل الحكم الأول مترتبا على الحكم الثاني، فيتوقف الحكم الأول على الثاني. وفي هذا التعليق لا بد أن نستعمل أداة، وهي أدوات الاستثناء، أدوات الشرط، وهي إن ومتى وأين وما ومن. أضرب مثالا يتضح به الكلام، وهو قولنا أكرم الطلاب إن اجتهدوا. أكرم الطلاب إن اجتهدوا، الطلاب هذا لفظ عام يشمل كل طالب، سواء كان مجتهدا أو كسولا، سواء كان مواظبا أو غير مواظب، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان كبيرا أو صغيرا، كل الطلاب. لكن عندما قيدت لفظ الطلاب بشرط إن اجتهدوا، هذا الشرط يخصص لنا اللفظ العام. فإكرام الطلبة خصص بشرط اجتهادهم، فتوقف حكم الإكرام على الاجتهاد، فلا يكرم من الطلبة إلا من كان مجتهدا، إلا من كان مجتهدا. ومما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام أن الشرط أنواع. فهناك شرط لغوي كما سبق، أكرم الطلاب إن اجتهدوا، وهناك شرط عقلي، وهو ما لا يمكن حصول المشروط عقلا إلا به، كقولهم الحياة شرط العلم، الحياة شرط العلم، فلا يتصور وجود علم بلا حياة، فالحي هو من يعلم ومن يتصور منه العلم، فهذا شرط عقلي، بأن لا يمكن للإنسان أن يتصور وقوع هذا المشروط من الناحية العقلية إلا بوجود الشرط، هذا يسمى شرطا عقليا، هذا النوع الثاني. قلنا الشرط اللغوي، ثم الشرط العقلي، ثم الشرط الشرعي. الشرط الشرعي مثاله استقبال القبلة، هذا شرط لصحة الصلاة، أو الطهارة شرط لاستقبال صحة الصلاة، فإذا لم توجد الطهارة لم تصح الصلاة، هذا شرط شرعي منسوب للشرع، لأن الشرع هو الذي حده ووضعه. وهناك شرط عادي، القسم الرابع من أو النوع الرابع من أنواع الشرط، وهو الشرط العادي، كوجود السلم، هذا يعني أمر عادي وشرط عادي، إذا وجد السلم يمكننا أن نرتفع وأن نصل إلى المكان المرتفع. والنوع الخامس من أنواع الشروط أو الشروط هو الشرط العرفي، وهو ما جرى به عرف الناس وتعارفوا عليه، وهنا يشترط أن لا يكون فيه مخالفة أو مصادمة للشرع. الشرط الذي يحصل به من هذه الأنواع، الشرط الذي يحصل به التخصيص، والمقصود هنا في كلام المصنف الجويني رحمه الله تعالى، هو الشرط اللغوي، هو الشرط اللغوي، وهو تعليق حكم على حكم بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، هي أداة معلومة. بعد أن عرفنا أيها الإخوة الكرام الشرط، ننتقل إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مباحث الشرط. فقال رحمه الله: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. عندنا حالتان أيها الإخوة الكرام للشرط والمشروط. الحالة الأولى أن يتقدم الشرط على المشروط، كقولنا إن اجتهد الطلاب فأكرمهم. أين هو الشرط؟ الشرط هو قولنا إن اجتهد الطلاب، فإننا شرطنا لإكرام الطلبة اجتهادهم. ومن أمثلة ذلك، يعني من أمثلة تقدم الشرط على المشروط في القرآن الكريم، قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم. نعم، فهنا قوله خلوا هذا فعل في سياق الشرط، فيفيد عموم أنواع التخلية، يفيدنا كل أنواع التخلية والترك للمشركين. لكن لما تقدمه الشرط قبله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لما تقدم هذا الشرط على المشروط علمنا أنه مخصص به، فيترك المشركون ويخلى سبيلهم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا الحكم تخلية المشركين مخصص بتوبتهم وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة. هذه هي الحالة الأولى من أحوال الشرط والمشروط، أن يتقدم الشرط على المشروط. الحالة الثانية أن يتأخر الشرط على المشروط، فيأتي المشروط أولا ثم يأتي الشرط ثانيا، كقولنا أكرم الطلبة إن اجتهدوا، أكرم الطلبة إن اجتهدوا. فهنا تقدم المشروط على الشرط، ومن أمثلته في القرآن الكريم قول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقوله الذين هذا اسم موصول يفيد العموم، وقوله مما ما هذه تفيد العموم، مما ملكت أيمانكم. فكل من ابتغى الكتاب من العبيد سواء علمنا فيهم خيرا أو شرا فقد أمرنا بمكاتبتهم. لكن لما جاء بعد ذلك الشرط وهو قول الله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا، دلنا ذلك على تخصيص المكاتبة بمن علمنا فيهم خيرا. نعم، فكذلك من الأمثلة، فهذا يعني من نماذج تقدم الشرط على المشروط، وهي الحالة الثانية للشرط والمشروط. إما قلنا أن يتقدم الشرط على المشروط، هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية أن يتأخر الشرط على المشروط. ومن أمثلة هذه الحالة قوله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الضبطان، نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية، هذا عام لأنه مفرد مضاف إلى معرفة يشمل كل الناس الخيار في الجاهلية. لكن قوله صلى الله عليه وسلم إذا فقهوا هذا شرط أخرج لنا من لم يتفقه في الدين، أخرجه من الحكم الأول، فخصص العموم في قوله خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، خصص هذا العموم بشرط أن يتفقهوا في الدين. نعم، فكلا الحالتين سواء تقدم الشرط على المشروط أو تأخر الشرط على المشروط فإن هذا لا يؤثر في عمل الاستثناء وأثره في تخصيص العموم. وينبغي أن ننتبه معشر الإخوة الكرام إلى أن تقدم المشروط على الشرط في الألفاظ فقط، في الألفاظ، في الكلام. أما في حقيقة الأمر فلا بد أن يتوفر الشرط ليتحقق المشروط. عندما قلنا أكرم الطلبة إن اجتهدوا، أو عندما قلنا إن اجتهد الطلبة فأكرمهم، أكرم الطلبة إن اجتهدوا، الشرط ما هو؟ هو الاجتهاد. فلا يتحقق المشروط وهو الإكرام إلا بتحقق الشرط وهو الاجتهاد. فيعني من الناحية يعني من ناحية حقيقة الأمر لا بد أن يتوفر الشرط ليتحقق المشروط، لكن من ناحية الألفاظ فهذا لا بأس به. إذن فتقدم المشروط على الشرط في الألفاظ فقط، أما في حقيقة الأمر فالترتيب الذي يكون تحقق الشرط يعطينا تحقق المشروط. بعد أن تكلم الشيخ المصنف الجويني رحمه الله تعالى عن المخصص الثاني للعموم، المخصص المتصل الثاني للعموم وهو الشرط، انتقل بنا للحديث عن النوع الثالث من المخصصات المتصلة، وهو القيد بالصفة. فقال رحمه الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل على المطلق، يحمل على المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. المصنف رحمه الله تعالى، نحن نتحدث عن ماذا؟ عن مباحث العام والخاص، ووصلنا في مباحث الخاص إلى المخصصات، أقسام المخصصات، المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة ستأتي معنا، وهو ضمن مبحث المخصصات المتصلة سيذكر لنا المقيد والمطلق، ما علاقة هذه المباحث، مباحث العام والخاص والتخصيص بالمطلق والمقيد والتقييد والإطلاق، ما علاقتها؟ كما سبق معنا بأن هذه المباحث، مباحث الورقات، هي مباحث بينها علاقة، بينها علاقة، ومبحث يجرنا لمبحث، فقد يستشكل بعضنا هذا الأمر، لماذا ذكر مبحث المطلق والمقيد ضمن مباحث الخاص والتخصيص؟ لماذا؟ عن هذا الإشكال يجيبنا الشيخ شهاب الدين الرملي رحمه الله تعالى في غاية المأمول، وهو شرح للورقات، بقوله: لما كان المطلق والمقيد كالعام والخاص، في أن ما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به، وما لا فلا. يعني العام والخاص يشبه، يعني بينه وبين المطلق والمقيد نوع علاقة، فما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به، وما لا يجوز تخصيص العام به لا يجوز تقييد المطلق به. يضيف الشيخ: وكان معنى المطلق والمقيد قريبا من معنى الخاص والعام، لأن المطلق فيه عموم وإن كان بدليا، والمقيد أخص منه، كان تعارضهما أي المطلق والمقيد من باب تعارض العام والخاص، فلذا ذكره في أثناء الكلام عليه. نعم، معنى المطلق والمقيد، انتهى كلامه رحمه الله. نشرح هذا الكلام. المعنى المطلق والمقيد هو قريب من معنى الخاص والعام. المطلق وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى يعني الفرق بين المطلق والعام والمقيد والخاص، لكن نحن نشير الآن فقط، ولكن سيأتي معنا إن شاء الله. قال لأن المطلق فيه عموم، وإن كان عموم المطلق بدليا وليس يعني شموليا، والمقيد أخص من المطلق، فتعارض المطلق والمقيد هو من باب تعارض العام والخاص، فلهذا ذكره في مبحث الخاص، في مبحث الخاص. فهذه هي العلاقة التي لأجلها ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الجويني مبحث المطلق والمقيد هنا في مبحث الخاص والتخصيص. هذه هي الأسباب التي دعته لذلك. نرجع إلى المخصص المتصل الثالث، وهو التقييد بالصفة، وهو التقييد بالصفة. الصفة في اللغة من التحلية، تقول وصفته حليته ونعته، وصفته بكذا حليته به ونعته به. أما في الاصطلاح فعرفها بعض الأصوليين بقوله ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، هناك العام يشمل أفرادا تدخل فيه. هذا التقييد بالصفة، هذه الصفة هي شيء يشعرنا بأن هناك بعض أفراد العام يعني تتصف ببعض الصفات دون باقي الأفراد، دون باقي أفراد العام. فما أشعرنا بهذا الاتصاف بهذه الصفات فإنه يسمى صفة، وهذه الصفة تكون نعتا أو بدلا أو حالا. فهي هذه الصفة عند الأصوليين هي أعم من الصفة عند النحويين الذين يقصدون بها النعت. هذا تعريف للصفة، وبعض أهل العلم عرفها بأنها كل لفظ قلل من شيوع العام غير الاستثناء والشرط والغاية، كل لفظ قلل، كل لفظ قلل من شيوع العام غير الاستثناء والشرط والغاية. الألفاظ التي تقيد تضيق وتقلل من شيوع اللفظ العام وشموله وتخرج بعض أفراده، هذه الألفاظ إن لم تكن استثناء ولا شرطا ولا غاية فإنها تسمى صفة، فتشمل النعت والبدل والحال. مثلا قولنا أكرم الطلاب الفقراء، الفقراء هذه صفة تخرج لنا بعض أفراد اللفظ العام اللي هو الطلاب، جمع المحلى بأل، هذا لفظ عام يشمل لنا كل الطلاب سواء كانوا أغنياء أو فقراء، عربا أو عجما، يشمل لنا كل الطلاب دون استثناء. لكن لما قيدناه بصفة الفقر الفقراء فهنا هذا التقييد بصفة الفقر أخرج لنا من اللفظ العام اللي هو الطلاب الطلاب الأغنياء، خرجوا من حكم العام وبقي لنا أفراد مخصوصون بصفة وهي صفة الفقر. إذن الصفة تخصص العموم، الصفة تخصص العموم نعم، وتقلل من شيوعه وتقيده وتخرج لنا بعض أفراده من حكمه من الحكم العام. مثال آخر، لو قلت لكم أدرس العلوم، أدرس العلوم، هذا لفظ عام. العلوم تشمل كل علم، لأنه جمع معرف بأل، تشمل كل العلوم النافعة والضارة، العلوم الشرعية، العلوم الدنيوية، تشمل كل العلوم. لكن لو أضفت قيد العلوم الشرعية، أدرس العلوم الشرعية، هذه صفة، صفة للعلوم. ما صفة هذه العلوم التي نصحتكم بها؟ هي العلوم الشرعية. فأنا هنا بذكري لهذه الصفة، فإنني قيدت شيوع اللفظ العام وشموله، وأخرجت بعض أفراده وقللت من أفراده بهذا الوصف، هي الشرعية، العلوم الشرعية، هذه الشرعية صفة. فلا تدخل معنا هنا العلوم الدنيوية، لما قلت لكم أدرس العلوم الشرعية لا تدخل. كذلك لو قلت أدرس العلوم النافعة، فهنا خصصت عموم العلوم بالنافعة فقط، فلا تدخل العلوم الضارة، وتدخل كل العلوم النافعة سواء كانت دينية أو دنيوية، سواء كانت بالعربية أو بلغات أخرى، تشمل كل العلوم النافعة. الأذان، أذان العشاء، يعني يؤذن، نقف عند هذا الحد بعد أن انتهينا من المخصصات المتصلة، وهي ثلاثة حسب ما أورده المصنف الجويني: الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. الحصة الماضية إن فسح الله في الأجل وأطال الله في العمر ورزقنا القوة ويسر لنا السبل، نكمل بإذن الله تعالى يعني مباحث المطلق والمقيد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فإلى ذلكم الحين، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تدارسناه وبما تذاكرناه، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأشكر إخواني الكرام على حسن المتابعة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. وإذا كان هناك ملاحظات فأنا صدري مفتوح لإخواني، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عني خيرا. السلام عليكم.